أنك أتيتها في ليلة. أهي دي كذب منه. هو ادعى أنه أتاها، ده قال إنه أتي به، أنا ماليش دعوة، إيه دخلي في المسألة دي؟ هو أنا قلت أنا سريت ولا أسري به؟ من الذي أسرى؟ يبقى خذ الفعل بقى، ما تاخذوش شبيه فعلك، خذ الفعل بالنسبة لمين؟ السرى معناه السري، قطع مسافة، وإحنا نعرف إن قطع المسافات يأخذ من الزمن على قدر عكس قوتك. إن كانت قوتك كبيرة ياخد زمن إيه؟ مش كده؟ طب وإن كانت قوتك أقل ياخد زمن؟ إذن الزمن في قطع المسافات يتناسب تناسبا عكسيا، فإن قويت القوة قل الزمن. هنقول إيه؟ سنذهب إلى الإسكندرية ماشيين، نبقى نقعد لنا 3-4 أيام. هنذهب إلى الإسكندرية على حمار، هنذهب إلى الإسكندرية على جواد، هنذهب إلى الإسكندرية على سيارة، هنذهب إلى الإسكندرية في طيارة، هنذهب إلى الإسكندرية في صاروخ. الزمن في أيها أقل؟ إذن كل القوة ما تزيد الزمن إيه؟ إيه؟ ما تقولش بقى أنك إزاي راح محمد من مكة إلى بيت المقدس في ليلة، لأن من الذي أسرى؟ طب إذا نسب الفعل إلى قوة القوى وهو الله، أيوجد زمن؟ لا يوجد زمن. نعم. تقول له طب مدام ما يوجدش زمن، ليه ما جاتش لمحة وبلاش ليلة دي؟ تقول له لا، لأن في فرق بين قطع المسافة، ودي اللي عملها مين؟ قانون الله، أسرى الله به، وبين مراء تعرض لها محمد في الطريق، فرأى وكلم وشاف ده وعمل ده، فاللي كان الزمن ايه؟ ما فعله محمد في هذه الايه؟ في هذه الايه؟ من الاشياء. واحنا قلنا انك حين تنسب الفعل الى فاعله يجب ان تعطيه من الزمن على قدر قوة الفاعل، وضربنا مثل زمان، قلنا هب ان قائلا قال انا صعدت بابن الرضيع قمة افريست اللي في الهملايا، صعدت بابن الرضيع قمة إفريست، أيوجد واحد يقول لي وكيف يصعد ابنك الرضيع قمة إفريست؟ ليه؟ لأن أنا ما قلت الصعد ابن الرضيع قمة، ده اللي بقول إيه؟ صعدت بابني، فالمسألة فين؟ مسألة عندنا، وربنا يقول أسرى بعبده، يبقى عايز تحيل المسألة وتقول لا ما ينفعش تبقى تقولها لمين؟ بالنسبة لله. بالنسبة لمين؟ لله. طب وايه الحكايه دي؟ ازاي فاتت عليهم الحكايه دي؟ قال لك ده فاتت عليهم عشان ترد لنا رد جميل على ما يمكن ان يشاع في العصور المتاخره، او ان يشاع في العقول الضيقه، او في الايمانيه السطحيه، حين يقول ده الاسراء كان في المنام، ده الاسراء كان بالروح. لأن لو الإسراء في المنام وهو قال لهم أنا شفت في الرؤيا أنني رحت بيت المقدس، أكانوا يكذبون؟ وهل تكذب الرؤى؟ طب بروحي وجسمي فضل أكانوا يكذبون؟ روحي سبحت كده وشفت، أكانوا يكذبون؟ إذا تكذبهم له وقلهم أنت بتدعي أنك أتتها في ليلة، وإحنا بنظر إلى أكباد الإبل شهر، يبقى دل على أنه إيه؟ على أن الإسراء كان بالإيه؟ فكأن موقفهم التكذيب نفعنا احنا ايه؟ نفعنا الايه؟ الآن في انه كان سرى بايه؟ بروحه وبايه؟ وبجسده. ولذلك قال أسرى بعبده، والعبد مدلوله ايه؟ القلب، الروح والجسد، ولا بتطلق على الروح؟ طب اشمعنى غياب الصفة دي بكلمة عبده؟ دي عبده، أم قال لك خرق النواميس من الله، في قانون للناس عامة وفي خرق ناموس للخاصة عشان معجزات. قال لك وخرق النواميس دي يأتي بتميزات في الأشياء، إذن كلمة عبده هي حيثية الإسراء، أسرى به لأنه إيه؟ عبده، وما دام عبده يبقى أخلص في العبودية، يبقى نديله حاجات ما نديلهاش مين؟ الله. إذن العبودية جابت عطاء، العبودية جابت إيه؟ جابت عطاء.

يعني أعطى فوق المظنون منه. واحد يقول لك مثلا ده مرتبه يا أخي 20 جنيه، يقول لك ما رب أولاده ازاي دول في الجامعة ووجهه مش عارف، يقول لك يا أخي أصلاج ربنا مبارك له في إيه. هي البركة يبقى الشيء يعطي أكثر مما إيه مما يظل فيه، هذه اسمها الإيه البركة. كن يقول باركنا حوله، مش ده احنا باركنا حوله، اذا كان الحول اللي حواليه مباركين فيه يبقى هو ايه. يقول لك ايه ده فلان ده اللي عايشين حواليه في نعمه، هتبقى له يبقى ايه بقى ها هو يبقى في نعمه كبيره، باركنا ايه حوله. طب وباركنا حوله بايه يعني ازاي؟ قال لك البركه دي بقى اما ان تكون بركه للمادة دنيوية أو بركة دينية. طب نشوف البركة دي، البركة اللي ينتفع بها المؤمن بالله والكافر به البركة الدنيوية، لأن احنا قلنا إن أرزاق الكافرين من مين؟ من الله، لأن هو اللي خلقهم هو اللي استدعاهم من الكون بيرزقهم، ويقول لهم اللي يحسن الأسباب ياخد، مع إنه كافر بالله خلاص كده. تبقى البركة الدنيوية دي اللي مين؟ للمؤمن ولا ايه؟ يقول لك ايه خصوبة مكان، انها يقصدها بالشام، خصوبة مكان الشام وازهار وسمار ومش عارف، تبقى دي بركة ايه؟ بركة دنيوية اللي ينتفع منها مين؟ المؤمن. وفي بركة خاصة وهي البركة الدينية، قال لك مش ده ايه ابراهيم واسحاق ويعقوب ومكان ايه عيسى ومكان زكريا ومكان يحيى، يبقى هابط الوحي فيها ولا لا؟ يبقى فيه بركه ولا لا؟ يبقى الذي باركنا حوله اي بركتين، بركه مين دنيويه ماديه لمين؟ للمؤمن والكافر. والبركه الايه الدينيه بتاعت القيم اللي بتاعت الايه المؤمنين، اللي هي مهابط المهابط الملائكه، مهابط الوحي، مهابط التنزيل، مهابط القيم، يبقى دي كلها ايه باركنا. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا، كأن مهمة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس إراءة الآيات. كلمة آيات ما تقالش على مطلق موجود، إنما تطلق على الموجود العجيب. يقول لك ده آية في الحسن، ده آية في الذكاء، دي آية في الشجاعة. يبقى كلمة آية ما تطلقش إلا على إيه؟ على العجيب في كل إيه؟ لنريه من آياتنا، إذن لله آيات كثير، والكفار بيشوفوه. إذن لما نقول ومن آياته الليل والنهار، بيشوفوها الكفار ولا لا؟ ومن آياته الإيه؟ ومن آياته الجوارف في البحر إيه؟ ومن آياته كذا، دي كلها بيشوفها الناس ولا لا؟ إنما عايزين بيقول دي الخصوصية، إننا نوريه من آياتنا. تبقى الآيات إيه بقى؟ الآيات الغيبية بقى، الآيات الغيبية اللي هي مش كل واحد ايه اللي مش كل واحد يشوف. وليه نريه من آياتنا؟ من العجائب عشان نوري له بقى عفاوة الكون، عشان احنا قلنا له ما لا تكن في ضيق مما ينكرون، لأنك في سعة من عطاء الله، وربنا حيوريك بقى الملأ الأعلى ازاي يحتفل بيك، مش الأرض بس، وإن كان في الأرض في المسرى من البيت من المسجد الحرام هتشوف عجائب ما حدش بيشوفه، وتشوف ده وتشوف ده وتشوف ده وتشوف ده، وتسأل يا أخي يا جبريل ده إيه، مسائل عجيبة ولا مش عجيبة؟ يبقى إن كنت في ضيق من الخلق فأنت في سعة من الخالق. لنريه من آياتنا إنه اللي هو الحق سبحانه وتعالى هو السميع البصير. السميع إدراك مدرك الكلام، والبصير مدرك الافعال والمرائي، هذا له متعلق وده له ايه. طب سميع ايه؟ انه سميع لمين وبصير لمين؟ ام قال لك لان ما دام ربنا بيجعل الاسراء وهيجعل المعراج تسليه لرسول الله بان الارض وان قست عليه فالسماء اهت الدين الحفاوه، يبقى في معركه بينه وبين مين؟ الكفار اللي ضيقوا عليه واذوه وقال اصبر وما تصبرش. يبقى إما أن يكون هو السميع لرسوله والبصير لأفعاله، سميع لأقوال الرسول والبصير لأفعاله، أو سميع لأقوال خصوم الرسول